إذا تقدم الكلام عن تقسيم الكلام إلى حقيقة وإلى مجاز، وأن الحقيقة على أقسام، ثلاثة أقسام، وهي حقيقة شرعية وحقيقة عرفية وحقيقة لغوية. تقدم الكلام أيضا عن فائدة هذا التقسيم وما يترتب عليه وما يتعلق به من الأحكام الفقهية. كذلك تقدم الكلام عن المجاز عند القائلين به، وأنه على ثلاثة أقسام: مجاز مفرد ومركب زيادة النقصان. المجاز المفرد هو الذي يكون منه الاستعارة والمجاز المرسل. واصل هذا المجاز؟ المجاز هذا المجاز لغوي، لأنه المجاز على قسمين: عقلي ولغوي. المجاز العقل اللغوي هو الذي ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: إما مجاز المفرد، إما مجاز المركب، وإما مجاز النقلي بالنقص والزيادة. وأما المجاز العقلي أو الإسنادي فهذا يكون المجاز فيه في الإسناد، يجري في الإسناد، أي نسند شيئا لغير فاعله في الظاهر من باب إسناد الشيء إلى سببه. تقول مثلا: أنبت الماء أو المطر البقل أو العشب، فالمنبت هو الله، ولكن أسندنا الإنبات إلى المطر من باب إسناد الشيء إلى سببه، فهذا مجاز عقلي. المؤلف يقسم الكلام بتقسيم آخر، باعتبار آخر يقسمه، يقول لا ينتقل إلى الأمر، أنا باب الأمر. نعم، بدأ بالأمر فقال: الأمر هو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. والأمر المراد بالأمر هنا ما يجمع على أوامر، بخلاف الأمر الذي يجمع على أمور، فالمراد به الشؤون. فالأمر هنا جمعه أوامر، وعرفه المؤلف بأنه استدعاء الفعل بالقول، واستدعاء الفعل بالقول. وعلماء المنطق يقسمون الأمر إلى ثلاثة أقسام، فيقولون: إن كان الأمر من أعلى إلى أدنى فهو سمي أمرا، وإن كان من أدنى إلى أعلى سمي دعاء، وإن كان من مساو السلام سمى التماسا. في هذا يقول صاحب السلم: أمر مع استعلى وعكسه دعاء، في التساوي فالتماس وقع. المؤلف عرف الأمر بأنه، وهذا الأمر هو ضد النهي، قال: الأمر استدعاء، والاستدعاء هو الدعوة، مأخوذ من الدعوة، أن تدعو الفعل بالقول، يعني أطلب منك أن تفعل بقول. قال: هو استدعاء، فالاستدعاء يخرج به ما لا استدعاء فيه، كالمباح هذا ليس فيه استدعاء، ليس فيه طلب. ويخرج بقوله استدعاء الفعل استدعاء الترك، وهو النهي. وقيده بالقول، فيخرج بذلك الإشارة والكتابة. وليس كذلك، يعني وهذا غير صحيح، لأن الصحيح أن الإشارة المفهمة وكذلك الكتابة من باب أولى أنها يعني توصف بأنها أمر، وإلا فإن الله تعالى كتب التوراة بيمينه، كتب التوراة بيده، فهل الأوامر التي جاءت في التوراة وهي مكتوبة هل نقول إنها ليست أوامر؟ هي أوامر. فقوله بالقول هذا يعني فيه نظر، هذا يصدق في القرآن الكريم، نقول بأنه استدعاء الفعل بالقول، لكن قد يكون أيضا بالكتابة كما في بعض الكتب كالتوراة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يكاتب يبعث الرسائل ويأمرهم وينهاهم، يأمرهم بالإسلام، وهذا لا شك أنه أمر، ومع أنه مكتوب. كذلك الإشارة، الإشارة المفهمة، إذا صدرت من الشارع إشارة مفهمة يفهم المراد منها أن المراد منها الأمر، فنقول بأنها تسمى أمرا. فالأمر ليس خاصا بالقول فقط، قد يكون أيضا بالكتابة، وقد يكون حتى بالإشارة المفهمة. قال والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه، ممن يعني ممن هو دون الآمر، فاشترط أن يكون دون الآمر. وهذا يعني الأصوليون اختلفوا، هل يشترط في الأمر أن يكون مع العلو أم لا؟ فبعضهم قال يشترط فيه العلو، وبعضهم قال يشترط فيه الاستعلاء للعلو، لأن العلو يكون بالذات والاستعلاء يكون باللسان. الإنسان مثلا أعلى الوالد مع الولد، هذا يأمره لأنه أعلى منه، فإن كان في مستعليا عليه ودونه لكن يستعلي عليه بلسانه، لأنه في مقام مثلا الأمر المعروف كالشاهد يدخل على عالم، يدخل على داعية، يدخل على حاكم على الملك، فينكر عليه إنكار عظيم، وهذا استعلاء لأنه دونه، لكن يستعلي عليه لأنه يرى نفسه أنه أعلى منه في مقام معين، في مقام الأمر المعروف المنكر. فقال له أمرتك أمرا جازما فعصيتني، دخل عند الملك وقال له أمرتك أمرا جازما فعصيتني، يعني الآن هذا مستعلي، يعني نزل نفسه فوق ما منزلت، لأنه أمره في السابق بأن يفعل شيئا فعصاه وخالف أمره وأخذ برأي غيره، فغضب عليه وقال له أمرتك أمرا جازما فعصيتني، فهذا استعلاء. قال على سبيل من هو دونه على سبيل الوجوب، طبعا ولا شك أن الأمر هنا أمر شرعي، لا شك أن الخطاب موجه إلى من هو دونه، لأن الخطاب من الله، فيكون إذا كان الخطاب شرعيا فلا شك أن هذا الحد وهذا التعريف يعني هذا الجزء صحيح، أنه ممن هو دونه على سبيل الوجوب، فيخرج بذلك الأمر على سبيل الاستحباب والندب، فلا يسمى أمرا عند المؤلف، انتبه، المندوب عند المؤلف لا يسمى أمرا، لأنه قال على سبيل الوجوب. وهذا طبعا فيه هذه المسألة، هل يعني هو من هل هو أمر أم لا، فيه خلاف بين علماء الأصول. وصيغة قال وصيغته افعل، يعني هذا الفعل فعل الأمر أو الأمر صيغته افعل. وليس المقصود صيغته يعني صيغة الأمر التي تدل عليه هي افعل، وليس المقصود ليس المراد هو هذا الوزن افعل، قد يكون رباعيا أكرم، قد يكون ثلاثيا اضرب، اضرب ثلاثي، أكرم رباعي، نعم نعم اضرب، لا لا ثلاثي اضرب، همزة وصل، هذه همزة وصل. أما أكرم فالهمزة هنا قطع أصلية يعني من الكلام رباعي، انطلق، استخرج كذا، استنبط، هذه المسألة هنا أمر. فليس المقصود هو الوزن افعل، لا المقصود هو المراد هو أن يدلها، أن تدل الكلمة على الأمر، على الأمر بصيغته، فإذا دلت على الأمر بصيغته فهو فعل أمر. وصيغ الأمر إما افعل وإما الفعل المضارع المقرون بلام الأمر، إما هذا الأولى صيغة افعل هذه صيغ الأمر، وإما الفعل المضارع المقرون بلام الأمر مثل وليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، هذه كلها أوامر اقترانها بلام الأمر. لا لا هذا شيء آخر، هي الأصل مثل ما احنا سنصل إليها، لأنه عند التقييد بالقرائن الدالة على الاستحباب والإباحة هنا يعني يتغير. لا لا هي هما اخذوا صيغة افعل، افعل افعل تدل على طلب الفعل، طلب الفعل، فكل ما دل على طلب الفعل فهو فعل امر، فهو على وزن افعل، ما يهمش كم عدد الحروف ولا صيغه مثلا قم، على وزن افعل لانها تدل على الامر. الثاني الفعل المضارع المقرون بلام الامر. الثالث اسماء الافعال مثل عليكم أنفسكم، والرابع المصدر النائب عن فعل الأمر فضرب الرقاب، هذا مصدر تقديره فاضربوا رقابه. فهذه هي باختصار الصيغ الأمر، الأمر يكون إما على وزن افعل وإما أن يكون فعلا مضارعا. والمطلقات كشف ليتربصنا، تربصنا هذا موش فعل الأمر لكن يدل على الأمر، خبر المراد به الأمر. والمطلقات يتربصن، والوالدات يرضعن أولادهن، هناك أخبار أيضا، لكن هذه الأصل فيها أنها ليست أوامر، ليست أوامر، وتحتاج إلى ما يدل على أنها للأمر. لماذا؟ لأنها تحتمل الإنشاء وتحتمل الخبر، إن قلنا إنها أمر فهي من باب الإنشاء، وإن قلنا إنها ليست أمرا صارت من باب الخبر، فتحتمل الأمرين. لكن الأمر فعل الأمر أو أوامر الشرعية الأصل فيها أن تكون بهذه الأمور الأربعة، تكون فعل مضارع المقرون بلام الأمر، فإن كان فعل مجرد فعل أمر فقط فهنا تحتاج إلى فعل أمر وحده لا يدل على الأمر، فعل مضارع لا يدل على الأمر إلا إذا اقترن به ما يدل على أنه للأمر وعلى أنه للإنشاء وليس للخبر. كذلك اسماء الأفعال، كذلك مصدر نائب عن فعل الأمر. فهذه هي صيغ الأمر، والصيغة الأصل في الأمر أنها تكون هي افعل، هذه الأصل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه، أي تحمل على الوجوب، الأمر يحمل على الوجوب عند التجرد عن القرينة الصارفة عن الوجوب. فإن وجدت القرينة صرف الأمر عن الندب أو على الإباحة وعلى الإرشاد. مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، هذا أمر، بين كل أذانين صلاة، ثم قال لمن شاء. كذلك قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء. فهذا لمن شاء هذه قرينة تصرف عن الوجوب. كذلك قوله فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فكاتبوهم الأمر هنا لا يقتضي الوجوب. لماذا؟ لأن المكاتبة في أصلها غير، المعاملة في أصلها غير واجبة، مستحبة. فهناك قرائن تدل على عدم الوجوب وعلى أنها، أن الأمر هنا مصروف إلى الاستحباب. هنا هذه المسألة هو أمر النبي عليه الصلاة والسلام بعد نهي، هذا تدخل في باب الأمر بعد الحظر، هل يستحمل يحمل على الإباحة أو على الاستحباب؟ والصحيح أنه يحمل على ما كان عليه قبل الأمر أو قبل النهي، يحمل ما كان عليه قبل النهي. كذلك في قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، كذلك في قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، هل الأمر بالانتشار في الأرض بعد صلاة الجمعة والأمر بالاصطياد بعد التحلل من العمرة أو الحج هل هذا واجب؟ قال العلماء ننظر إلى هذا، يسمى عند العلماء الأمر بعد الحظر. الصحيح فيه أنه، صحيح من أقوال الأصوليين أنه يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر. ننظر قبل الإحرام كيف، ما هو حكم الصيد؟ مباح، ثم حرم من أجل الإحرام، ثم أمر به، فيرجع الأمر إلى الإباحة، إلى ما كان عليه قبل الحظر. كذلك الانتشار في الأرض بعد الصلاة كان مباحا، ثم حرم بصلاة الجمعة، ثم أمر به مرة أخرى، فيرجع الحكم إلى ما كان عليه قبل الحظر. إن كان مباحا فهو مباح، وإن كان مستحبا فهو مستحب، ولا يقال مباح مطلقا ولا يقال مستحب مطلقا، بل يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر. كذلك في هذه الآية في الحديث أمر النبي عليه الصلاة، نهى أولا عن زيارة القبور ثم أمر به، فهذا الحديث يحتمل أمرين، إما أن يرجع الأمر إلى ما كان عليه في السابق، وإما أن يحمل على قرينة أخرى وهي قوله فإنها تذكركم بالآخرة. هذه قرينة، العلة هي فزوروها لأنها تذكر، ولا شك أن هذه القرينة تدل على بيان الحكم، بيان الغاية من الزيارة، فهذا يدل على الاستحباب، لأن تذكر الآخرة في كل وقت ليس فرضا، ليس واجبا على كل مسلم. نعم طبعا، القرينة قد تكون قولية وقد تكون حالية، تفهم من حال الكلام القرينة، إما أن تكون قولية سواء في النص أو في نصوص أخرى، لأن النصوص كلها كأنها نص واحد، قطعة واحدة، لأنه مهما اختلفت وتفرقت فتجمع بين هذه النصوص. فإن لم نجد نصا حينئذ ننظر إلى هذا النص بذاته، إن كانت فيه قرينة حالية، يعني الحال يدل على أن المراد بالأمر هنا الاستحباب، مثلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالانتعال جالسا، هل هذا للوجوب؟ ليس للوجوب، أمر أن ينتعل، نهى عن الانتعال قائما، وأمر أن ينتعل الرجل جالسا، فهل نقول بأن من انتعل قائما فهو آثم؟ لا، هنا الأمر هنا للإرشاد، أمرنا أمر إرشاد. ومن هنا نصل إلى مسألة وهي اختلاف العلماء في الأمر، هل الأمر يدل على الوجوب؟ فالجمهور قالوا، جمهور العلماء قالوا الأمر يدل على الوجوب بدليل قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب. قالوا هذه الآية تدل على أن الأمر يدل على الوجوب، واستدلوا طبعا بأدلة أخرى. طائفة من العلماء قالوا، وهذا ينسب إلى المحدثين، إلى أكثر المحدثين وجماعة من الفقهاء، قالوا بأن الأمر يفيد الاستحباب للوجوب، لأن الأصل عندهم هو عدم التأثيم. قالوا الأصل عدم التأثيم، ولا نؤثم أحدا إلا بذلك. وأما قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فقالوا هذه تدل على الاستحباب لا على الوجوب، مع أنه قال فليحذر، فعل أمر مقرون بفعل المضارع مقرون بلام الأمر وفيه التحذير. قالوا لأنه قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره، ولم يقل فليحذر الذين يخالفون أمره، وفرق بين من يخالف أمره ومن يخالف عن أمره، يعني يكون راغبا عن أمره. فالرغبة عن الأمر هذه لا شك أنها حرام، إنسان يرغب عن أمر النبي عليه الصلاة والسلام يعني يتركه رغبة عنه، ولكن هذا لا يدل على الوجوب. قالوا لو كان للوجوب لقال فليحذر الذين يخالفون أمره، فمخالفة الأمر من غير رغبة قالوا هذا لا يدل على الوجوب. والمذهب الثالث من مذاهب العلماء أنهم قالوا إن كان الأمر يتعلق بشؤون العبادة فهو للوجوب، لأننا خلقنا للعبادة، وإن كان يتعلق بغير العبادة كالإرشاد إرشاد الطب مثلا، التوجيه والتربية الأخلاق، قالوا فهنا أو الآداب فهنا يكون من باب الاستحباب لا من باب الوجوب. وهو أقرب الأقوال وأقواها، إن كان يعني أكثر المعاصرين لا يقولون بهذا، لكن هذا القول هو الأحسن وهو الأقوى. ولو ذهبت تنظر في الفقه وأخذت بالقول الأول لاضطربت، تقرأ تأخذ بهذه القاعدة الأمر يفيد الوجوب، ثم تجد الإجماع في يتكرر على صرف في كل مرة الفقهاء يصرفون الأمر إلى الندب إلى الاستحباب إلى الإرشاد إلى، وأنت القاعدة عندك الأمر يفيد الوجوب، حينئذ إما أن تأخذ بالقاعدة وتخالف كل الفقهاء، وإما أن تترك القاعدة وتقول بقول الفقهاء بناء على هذا التقسيم. لأنه حتى الذين قالوا بالوجوب الأمر يفيد الوجوب في كثير من المسائل ما استطاعوا أن يقولوا بالوجوب، ما استطاعوا أن يقول إلا ابن حزم، فإنه تمسك تمسكا شديدا بقوله، ولذلك نسب إلى يعني إلى التعصب وإلى التشدد في بعض المواضع. ولهذا فهذا التفصيل يعني هو الأولى. إذا كان في باب العبادة نقول الأمر يفيد الوجوب إذا كان في شؤون العبادات، أما إذا كان في شؤون الأخلاق وفي شؤون الآداب وما شابه ذلك فنقول بأن الأصل أن الأمر يكون للاستحباب لا للوجوب، يعني بهذا تزول كثير من الإشكالات التي قد تعترض الطالب في دراسته للفقه. فهذا فيما يتعلق ب طبعا بعد تتبع كلام الفقهاء في كتب الفروع، وأيضا من حيث النظر نحن إنما يأمر النبي عليه الصلاة والسلام في الغالب لماذا؟ الأمور الشرعية، وإلا في الأمور الدنيوية يأمر بأوامر، فلما سألوه قال أنتم أدرى بشؤون دنياكم، مع أنه أمرهم بترك تأبير النخل، هو لما أمرهم بترك تأبير النخل بما في ذلك من المشقة الصحابة ظنوا بأنه أمر شرعي فتركوا تأبير النخل بحادثتهم حادث معروف في المدينة، فترتب على ذلك فساد التمر في تلك السنة. فلما سأله الصحابة يعني كيف يعني أمرتنا ثم ترتب على ذلك هذه المفسدة، قال النبي عليه الصلاة والسلام أنتم أعلم أو أدرى بشؤون دنياكم. فالشؤون الدنيوية التي لا تعلق لها بحكم الشرعي هذه الشؤون الدنيوية الأمر فيها للاستحباب، إلا إذا دلت قرينة على أن الأمر هنا للوجوب، ولو كان في باب الآداب والأخلاق إذا جاءت القرينة وبينت بأن هذا الأدب واجب نقول بأنه واجب، وإلا فنحمله على الاستحباب. مثل ما تقدم مثلا الأكل جاء هذا باب الأدب، لكن قام الدليل على أن الأكل بالشمال محرم، فهنا نأخذ بالدليل لأنه قام. نعم لا، عندنا الأصل أنها في باب المعاملة في باب الأمور الدنيوية يكون الأمر للاستحباب إلا إذا قام الدليل على أنه للوجوب. لا أمور عادية في الأخلاق في اللباس الطعام في النوم هذه كلها آداب، آداب المعاملة آداب الكلام هذه كلها آداب يتعامل الناس فيما بينهم. لا هناك شيء أشياء عبادة هي عبادة تحتاج إلى نية، عبادات التي شرعها الله لنا، العبادات مثل الصوم الصلاة الزكاة هذه عبادات معروفة، هناك أمور أخرى ليست من باب العبادات من باب العادات، لكن إذا فعلناها بنية نؤجر عليها، لكن هي في ذاتها ليست عبادة، مش عبادة. الأكل ليس عبادة، النوم ليس عبادة، المشي ليس عبادة، هذه كلها أمور مباحة طبعا إذا كانت معها نية تصير يعني يؤجر عليها، لكن الأصل فيها أنها مباحة. هذه الأمور التي لا تعلق لها بالعبادة الله عز وجل خلقنا للعبادة، الصلاة والصوم والزكاة والحج والإنفاق في سبيل الله فرضا ونفلا، الفرائض والنوافل. ثم هناك أمور أخرى طبعا هذه الواجبات العبادة، وهناك تعبدنا أيضا بترك المحرمات، ثم بعد ذلك هناك أمور أخرى هي من قبيل العادات لا من قبيل العبادات. هذه الأمور العادية الأصل فيها أنها مباحة، الأصل فيها الاستحباب، يعني إذا ورد الأمر هي أصل مباحة، فإذا جاء الأمر بها نقول الأمر هنا للاستحباب، يعني نقلها من الإباحة إلى الاستحباب. فإذا قامت قرينة على أن المراد بالأمر هنا الوجوب لا الاستحباب نقول للوجوب، وإلا الأصل أنها للاستحباب. إذا جاء الأمر الأوامر الشرعية في باب العادات هي تكون للاستحباب. نعم قال قال إلا يعني تحمل عليه تحمل على الوجوب على القول الأول وهذا الذي رجحه المؤلف إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب كما تقدم في الأمثلة قال أو الإباحة نحو فإذا حللتم فاصطادوا فإن الاصطياد أحد وجوه التكسب نعم ما هو نعم قول جماعة من المتأخرين نعم وهو لا شك أن هذا القول هو الراجح لأنك لو قلت بالوجوب مطلقا لا يمكنك أن تلتزم بقولك ستنقض هذا القول في عدة مسائل لا لكن القول الأول ليس فيه تفصيل نعم فيه تفصيل طبعا يفرق يقول في باب العبادات الوجوب لأن الله قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فإذا أمرك بعبادة واجب لا تناقش ولا تقول إنها للاستحباب هي الوجوب قطعا لكن في غير العبادات الله عز وجل خلقك للعبادة فإذا أمرك فأمره للوجوب لكن في الأمور الدنيوية التي لا صلة لها بالعبادات فهذه إذا أمرك بها يأمرك على سبيل الإرشاد يأمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بأمور عدة أمور لكن الصحابة فهموا من أمره عليه الصلاة والسلام أنه لا يريد الوجوب أنه يريد الاستحباب لأنه أمرهم في أمور دنيوية وهم يعلمون بأنه عليه الصلاة والسلام لا يريد منهم الوجوب لا يريد أن يلزمهم بهذا الأمر يعني وهذا يعني تجد في كثير من في حديث الصحابة رضي الله عنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام يأمرهم بأوامر في أمور دنيوية فيفهمون الأمر على الاستحباب أو على الإباحة هم يفهمون الأمر كيف فهموا لا شك أنه فرقوا بين ما هو عبادة وما هو عادة ومن عادته عليه الصلاة والسلام أنه في باب العبادات يلزمهم وفي باب العادات لا يلزمهم نعم قال الإباحة وتقدم أنه الصحيح أنه لا يقال إنه الإباحة وإنما يقال إن الأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر قال ولا تقتضي يعني صيغة الأمر الخالية عن قرينة التكرار للمرة قال لا تقتضي التكرار على الصحيح إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار التكرار هو تكرر الفعل الأمر إذا ورد هذا لا يقال لا يقتضي التكرار على الصحيح أي أنه إذا أمرت بشيء فهذا لا يقتضي أن تكرر هذا الفعل وإنما يكفي أن تفعله مرة واحدة إذا قمت بالفعل مرة واحدة فهذا يكفي ولهذا أمثلة كثيرة منها مثلا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذه لابد من إيقاعها ولو مرة في الأمر لماذا؟ لأنه أمر شرعي فيحمل على الوجوب لكن هل هذا الوجوب يقتضي التكرار؟ ليس هناك ما يدل على أنه يقتضي التكرار إلا بتفصيل كذلك في مسألة الحج لما قام النبي صلى الله عليه وسلم وخطب في الناس وقال يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا كتب عليكم الحج فحجوا فقام رجل لعله الأقرع بن حابس فقال أكل عام يا رسول الله يعني هل نحج كل عام يعني هل هذا الأمر هذا يقصد التكرار فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت لو قلت نعم لوجبت ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من قبلكم لكثرة سائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمر لا يقتضي التكرار، الأمر لا يقتضي تكرار الفعل، هذا هو الأصل وهو القول الصحيح، إلا إذا قام الدليل على التكرار. وهذا الدليل إما أن يكون الأمر مقيدا بوقت أو بسبب، فإذا كان الأمر مقيدا بوقت أو مقيدا بسبب فإنه يقتضي التكرار. مثلا فمن شهد منكم الشهر فليصمه، يعني كلما شهدتم الشهر شهر رمضان فصوموا، فهذا مقيد بسبب. كذلك ما كان مقيدا بسبب في الصلوات، قال تعالى وأقيموا الصلاة، الأصل الأمر هنا يفيد المرة، مرة واحدة تكفي، لكن لما تكررت الصلوات لتكرر أسبابها، وجاء ذلك في جملة من الأحاديث، دل ذلك على أنه كلما زالت الشمس وجبت صلاة الظهر، فهذا الأمر هنا يقتضي التكرار لوجود الدليل على ذلك ولأنه معلق بسبب. كذلك مثله يعني ما كان معلقا بوقت كالصلوات أيضا محدد بوقت معين، كذلك كلما حال الحول على النصاب وجبت فيه وجب إخراج الزكاة وهكذا. فوقوع الأمر هذا إيقاعه مرة واحدة هذا لابد منه، لابد منه، لكن اقتضاؤه للتكرار هذا لا، الأصل أنه لا يقتضي التكرار إلا إذا دل الدليل على إرادة التكرار، فحينئذ يكون التكرار واجبا. طبعا وهذا له أمثلة كثيرة يتعلق بتكرار شيء، مثلا هذا يترتب عليه جملة، مثلا إنسان سمع الأذان، قد ورد في الحديث الأمر هنا، طبعا لا قد يكون للندب، الأمر هنا قد يكون للندب، مثل إجابة المؤذن، إذا سمعت المؤذن، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، أمر هنا فقولوا مثل ما يقول، فأنت سمعت المؤذن، ففي كل مرة تسمع المؤذن في كل الصلوات هذا يقتضي سبب، يقتضي التكرار. لكن إذا تكرر الأذان، سمعت الآن أذان الظهر، ثم أذن مسجد المجاور، ثم ثالث ثم رابع، فهل تجيبهم جميعا؟ فهل هذا يقتضي التكرار؟ أيضا هذا ينبني على هذه المسألة، خلاف في هذا ينبني على هذه المسألة، يعني هل يقتضي التكرار يعني كل ما إنسان وكلما سمع الأذان يعني يكرر إجابة. كذلك من قرأ آية فيها سجدة وكان يريد حفظها، يريد أن يحفظ آية أو آيات أو سورة قصيرة فيها سجدة، فهل يسجد مرة واحدة يكتفي بسجود واحد، أم أنه يكرر السجود لتكرر السبب، لأنه فيه أمر بالسجود، سجود التلاوة، والأمر يقتضي، إذا قلنا بأنه يقتضي التكرار يعني كلما وجد السبب وجد المسبب، حينئذ يعني يسجد في كل مرة، يقرأ الآية هذه 100 مرة يسجد 100 سجدة، أم أنه لا يقتضي؟ طبعا في مثل هذه المسائل هذه كلها تنبني على هذا الخلاف في قاعدة هل الأمر يقتضي التكرار، والصحيح أنه لا يقتضي. نعم نعم نعم, نعم. نعم في باب الأمر اقتضاء الأمر التكراري يدخل فيه الندب. نعم سواء كان الوجوب أو الندب. المهم الأمر، الأمر المطلق هل يقتضي التكرار أم لا، سواء كان في المندوبات أو في الواجبات. قرن الصارفة أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما أجاب المؤذن، صح عنه أنه لم يجب. نعم ورد، نعم ورد هذا، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يسمع المؤذن، وأنه كان مرة المؤذن يؤذن والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صدق، ثم دخل الجنة في آخر الحديث قال دخل الجنة، المؤذن يؤذن والنبي عليه الصلاة والسلام لا يتابعه. وهذا الحديث في موطأ الإمام مالك بإسناد صحيح ما تبعه في الأذان. فقالوا هذا قرينة صارفة تدل على الاستحباب لا على الوجوب. نعم قال ولا تقتضي الفور، يعني يريد أن الأمر لا يقتضي الفور ولا يقتضي التراخي أيضا إلا بدليل. الفور هو أن يقع الفعل بعد الأمر، هذا يقتضي الفور. والتراخي هو أن يكون بين الأمر وبين الفعل وقت مراخاة. نعم والذين قالوا بأن الأمر يقتضي التكرار كلهم قالوا بأنه يقتضي الفور. ولا شك أن هناك جملة من العبادات لا تقتضي الفور كالحج مثلا، هذا لا يقتضي الفور، بل إن حج مرة في العمر أجزأه ذلك وكان قائما بالواجب. هناك عبادات مثلا مثل قضاء رمضان، قضاء الأيام التي أفطرها في رمضان يكون على سبيل التراخي لا على سبيل الفور، وإن كان الله تعالى قد أمر بها فقال فعدة من أيام أخرى، يعني فصوموا تلك الأيام وقضوا تلك الأيام. لكن الأمر هنا لا شك أنه للتراخي، فيمكن تأخير صيام القضاء إلى ما قبيل رمضان المقبل حتى إلى شهر يجوز تأخيره، وهذا يدل على التراخي. نعم لا. لا القاعدة مأخوذة من جملة من النصوص كتأخير عائشة رضي الله عنها، أخرت كانت تؤخر صيام قضاء رمضان إلى شعبان، فهذا يدل على التراخي. واختلف العلماء الأصوليون في هذه المسألة هل الأمر يدل يفيد الفور يقتضي الفور أم أنه يقتضي التراخي، على قولين، منهم من قال إنه للتراخي، قالوا لأن الأصل عدم التأثيم، لا نؤثم من أخر هذه العبادة لا نؤثمه، والأمر لا يقتضي، المهم أن يؤتى بها، فالأمر لا يقتضي الفور. والمذهب الثاني أن الأمر يقتضي الفور إلا إذا قام الدليل على أنها للتراخي، وهذا القول هو الصحيح الثاني، الأمر يقتضي الفور إلا إذا قام الدليل على أنه للتراخي. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لما أمر الناس بالحلق، تذكرون القصة، أمر الناس بالحلق رفضوا تركوا أمره عليه الصلاة والسلام رجاء أن يتم العمرة، لأنه هو أراد أن يعتمر خرجوا للعمرة. فلما منعهم المشركون من دخول مكة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يتحللوا وأن يحلقوا، فأبوا رجاء أن ينزل فيهم شيء من القرآن أو أن يتراجع النبي صلى الله عليه وسلم عن رأيه. فلما تركوا حلق رؤوسهم غضب النبي صلى الله عليه وسلم ودخل إلى بيته مغضبا. وما كان عليه الصلاة والسلام ليغضب من أمر مستحب، يعني لأمر أن يقتضي التراخي، لو كان متراخيا لتركه، فهذا يدل على أن أمره يقتضي الفور. فهم ما حلقوا في تلك اللحظة فغضب، كان لو كان الأمر للتراخي لما غضب، لأنه قد يحلقون بعد ساعة أو بعد نصف يوم أو بعد يوم، فهذا يدل على أن الأمر للتراخي طبعا. وقال عليه الصلاة والسلام لما سألته زوجته عن سبب غضبه، قال: كيف لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا يستجاب لي. ثم أرشدته رضي الله عنها إلى طريقة، وهي أن يحلق. فلما حلق رأسه وخرج علموا بأنه لن يتراجع عن قوله، حينئذ حلقوا جميعا. فالصحابة رضي الله عنهم ما تركوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام إلا ما تركوا عصيانا لهم، وإنما كانوا يرجون شيئا آخر. فلما رأوه قد حلق وأيقنوا بأنه لن يتراجع، حينئذ حلقوا. فهذا يدل على أن الأمر للفور. كذلك مما يدل على أن الأمر للفور بالدليل النظري أو العقلي، أن يقال إذا قلنا بأن الأمر للتراخي فإلى متى؟ إلى متى؟ التراخي ليس له حد. إذا قلنا بأن هذا الأمر أن سأنفذ الأمر لكن على سبيل التراخي، ما دام على سبيل التراخي ما هو تحديد هذا التراخي؟ إلى متى؟ قد يموت الإنسان ولا يؤدي الواجب ويؤدي هذا الأمر. فهذا التراخي الأصل أن نقول بأن الأمر لا يفيده، وإنما يفيد الفور إلا إذا جاء الدليل على أن الأمر للتراخي، حينئذ نقول بأنه يفيد التراخي. وهذا أيضا في كلام العرب، مثلا حتى في بيوتنا لو أمر الرجل خادمه مثلا أو كما كان عبده أو أحد أبنائه أن يأتيه بشيء فتأخر، الوليد يفهم يأخذ قرأ عند أصولي يقول أمر التراخي، يأمر باباه يقول له روح شري لك كذا، يقول لك الأمر للتراخي يروح يلعب في المساء. هذا اللوم يرجع على من؟ على شيخي، لأنه هو الذي لقنه أن الأمر للتراخي. فالآن إذا قلنا الأمر للتراخي لا شك أنه لو أمر العبد السيد عبده بأن يأتيه بماء فتأخر عنه بناء على هذا القول سيعذب ولا شك، سيعاقب على فعله. كذلك الزوجة قد تطلق إذا لم تأتي بالقهوة لزوجها مثلا، في إذا طلب منها ذلك وتأخرت كثيرا، وهذا قد حدث من طلق زوجته لأنها تأخرت، وربما هي كانت ترى هذا الرأي، ممكن احتمال لأنها درست العلوم الشرعية فهو طلقها من أجل تأخرها. فهذا يعني عقلا وشرعا وعادة نجد بأن الأمر يقتضي الفور إلا إذا جاء الدليل على أنه للتراخي. ويدل على هذا حتى في كلامنا، تقول الإنسان افعل كذا، فإذا أردت التراخي قل له عندك الوقت، عندك يعني تقيدها، لكن عند الإطلاق ماذا يفهم؟ أنها الآن للفور. فالصحيح أن الأمر مفيد الفور. يعني وقت محدد غاية. نعم، يعني هو الآن إذا قلنا بأنه هذا التراخي إنه للتراخي، هذا التراخي لابد له من وقت ينتهي إليه، لابد له من وقت. ما هو هذا الوقت؟ نحن نعلم بأن الإنسان وقته ينتهي بالموت، لكن هذا الفعل إلى ما هو وقته؟ مجهول، شيء مجهول. والله عز وجل لا يأمر بشيء في وقت مجهول، الأمر لا يكون في وقت مجهول، يكون في وقت محدد، حدد لنا الصيام، حدد لنا الصلاة، حدد لنا العبادات. كذلك إذا أمرنا بشيء فالمراد به أن نفعله في الفور، فورا بعد سماع الخطاب، بعد نزول الخطاب يأتي الفعل. فإذا قلنا بالتأخير فالسؤال هو اللي أورده، نورده بطريقة أخرى فنقول إلى متى. إذا قلنا بأنه غير يعني التراخي، إلى متى؟ مجهول، شيء مجهول، لا ندري إلى متى ينتهي الوقت. فحينئذ يكون يعني هذا غير منضبط، والشارع لا يأمر بشيء أو بفعل شيء في وقت غير محدد أو في شيء مبهم مجهول. لا، النذر الأصل فيه أنه على سبيل الفور، نعم، إلا إذا كان مقيدا بما يدل على التراخي. لا، الذين قالوا وجوب العقيقة، العقيقة معلقة معلقة بالأب بالوالد، هو الذي يعق عن ولده. أما الولد فغير مأمور بأن يعق عن نفسه، ما هوش مأمور، هذا أمر للآباء للولي لا للابن، ليس أمرا للابن. فالأمر يتعلق يبقى متعلقا بالأب. نعم، فيها نزاع معروف منهم يعني من قال على سبيل الاستحباب للوجوب، وبعض العلماء قالوا بأنها للوجوب، لكن الظاهر أنها ليست للوجوب. الظاهر أنها نعم نعم، مع القدرة طبعا، طبعا مع القدرة. نعم نعم، قضاء رمضان. نعم، بعد السنة هنا في المذهب، مذهب الإمام مالك، يجب عليه القضاء مع الإطعام، يعني يطعم عن كل يوم مسكينا ويقضي. ومذهب كثير من المحققين من أهل العلم أنه يقضي فقط لأنه لم يقم الدليل على وجوب الإفطار وعلى وجوب الإطعام، يكتفي بالقضاء فقط، القضاء يكفي، وإن كان يكون آثما بهذا التأخير هو آثم. الأب نعم، لا هذه تتعلق بالأولياء، الأمور تتعلق بالأولياء، الحكم يتعلق بهم، فالواجب على يعني إن كان واجبا قول بالوجوب، هذا بالنسبة للآباء لا بالنسبة للأبناء. طبعا وهناك يعني عبادات محددة الأصل أن الإنسان يعني يقف عندها، هناك عبادات لأمور تعبدية، هذه العبادات لها أزمنة محددة أيضا، والإنسان إذا قام بها يحاول أن يأتي بها في وقتها. أما إذا تأخر الوقت كثيرا فلا شك أن المصلحة تفوت بذلك. فالعبادة كلها، العبادات التي شرعها الله عز وجل في أوقات معينة، لا تتحقق المصلحة إلا بالإتيان بها في ذلك الوقت. صلوات مثلا، المصلحة من صلاة الظهر تتحقق في الإتيان بها ما بين الظهر والعصر، فإذا أخرجتها عن وقتها فاتت المصلحة، فاتت المصلحة منها، سواء كانت هذه المصلحة معلومة أم مجهولة، هناك مصالح غير معلومة بالنسبة لنا، لكن الله عز وجل ما حدد لها هذا الوقت إلا لمصلحة، إلا لفائدة. وإن من شيء يعني من عمل يعمله سبحانه وتعالى وأمر يأمر به إلا وفيه حكمة وفيه مصلحة. إذا حدد وقت الصلاة أو وقت الصيام في شهر معين فالمصلحة أن يؤتى به في ذلك الوقت. كذلك في سائر العبادات منها العقيقة. إذا فات الوقت ومضى يعني زمن طويل، فهنا الراجح أنه لا يستحب له، لا يستحب له، لا يجب عليه، لأنه هو غير مخاطب بهذا الأمر. المخاطب هو الأب، الأصل الأب هو المخاطب. لأن الأمر جاء الآباء بأن يعق عن أبنائه. نعم، أمر تعبدي، الأب هو الذي يعق عن ولده، فإذا عق عن ولده فقد قام بما عليه، وإلا فإذا ترك فهنا لا نطالب الأبناء بأن يقوموا بما تركه آباؤهم. الابن غير مخاطب بها، فالمخاطب أثناء ولادته المخاطب به هم أهله، فهذا يعني هو الأصل. حتى يعني لأن الإنسان كان يعني كثير ربما فيها حتى يعني ترتبت على هذا مشقة كبيرة على بعض الناس، يعني بعض من أفتى قال بالوجوب وأنه فرض وأنه لا يسقط وأنه يجب حتى على الصبي إذا كبر أن يعق عن نفسه. وأعرف من عق عن نفسه وعن أبنائه يعني حوالي 7 أكباش كلها عقيقة في يوم واحد، يعني وكان ترتب على ذلك مشقة عظيمة، ولا شك أن الشارع لا يأتي بمثل هذه المشقة. لكن يعني الآن لو يعني ترجع الآن تقول بر الوالدين، تعق عن أبيك وعن أمك وعن جدك من باب أولى، وعن جدتك من باب أولى، لأنهم هم أصلك، لأن تبقى تتلقى إلى أين تنتهي، وعن أعمامك وعن إخوتك وعن، لأنها من باب البر، من باب القرابة. تعق عن من؟ يعني قطيع من الغنم ولا يكفي. لا نعم، لكن هذا يعني هذا القول يعني لا أعرف من قال به من الفقهاء، المتقدمون من الفقهاء ما قالوا بهذا أبدا. نعم طبعا، الآن إن كان الوالد جاهلا فلا شيء عليه في ذلك، إن كان عالما وقصر فقد فالتقصير يرجع إليه، هو الذي قصر. فإن فات وقتها العبادة، هناك عبادات لها وقت، إن فات وقتها لا يمكن أن تسقط إنسان، إذا فات وقتها مع القدرة، إنسان قادر وتركها حتى فات وقتها، فهنا لا يمكنه أن يستدركها، لأن هناك عبادات لها أوقات معينة، فإذا فات وقتها لا يمكن الإتيان بها، مثلا إجابة المؤذن إذا فات وقتها على القول الراجح لا يمكن الإتيان بها، كذلك سجود التلاوة، كذلك الرواتب، فهناك أشياء إذا فات وقتها لا يمكن استدراكها. نعم، إذا فات وقتها من غير عذر فهنا لا يتأتى الإتيان بها بعد ذلك الوقت. نعم نعم، يتوب إلى الله عز وجل كما هو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، ركعتي التوبة. نعم نعم، طبعا الإكثار من العبادة التي هي من جنس العبادة التي تركها، إن كانت صياما يكثر من الصيام، وإن كانت صلاة يكثر من الصلاة، وإن كانت زكاة يكثر من النفقة، وهكذا. لا، إذا كان يعني إنسان غير قادر، إذا كان عاجزا، فالآن إما أن يتعلق هذا الفعل بالقدرة فحينئذ نقول إلى وقت القدرة، وإما أن لا يتعلق بالقدرة وحينئذ نقول بأنه مسقط. فكل مسألة تتعلق إما بالقدرة وإما بعدمها، يعني إن كان قادرا فعلها، فهنا نقول يبقى الحكم أو هذا الأمر يبقى معلق التنفيذ إلى وقت القدرة، أنت تبقى مطالب بالأمر إلى وقت القدرة، مثل الساهي مثلا، مثل النائب، هو مأمور داخل في الخطاب، الخطاب الشرعي هو مكلف، لكن هذا التكليف أو هذا الأمر معلق لا ينفذ إلا السلام رحمك الله، معلق إلى وقت الاستيقاظ، فإذا استيقظ هنا يخاطب. أما أثناء النوم فنقول بأن التنفيذ هنا معلق. كذلك في كثير من المسائل يعلق فيها الأمر، يعلق تنفيذ الأمر إلى وقت القدرة، وهناك مسائل أخرى تسقط بالعجز أو تسقط لفوات وقتها. نعم. إذا كان عالما يعني بالحكم وحالا غير قادر على العقيقة يجوز له يعني إلى وقت القدرة، يعني يؤخرها إلى وقت القدرة. نعم. قال: والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة فإنه أمر بالطهارة المؤدية إليها. هذا يعني هذه قاعدة عند العلماء، أن الأمر بالشيء بإيجاد الفعل أمر به، وأمر بما لا يتم إلا به. إذا أمرك الله بشيء فيلزم من هذا الأمر الأمر بما لا يتم الفعل إلا به. فمثلا أنت مأمور بالصلاة، والصلاة لا تصح إلا بالطهارة. قال: فالطهارة مأمور بها، وإن كان هذا المثال لا يصح، لأن الطهارة مأمور بها أيضا، تغسلوا وجوهكم وأيديكم والمرافق. والصحيح أن يقال: شراء الماء مأمور به بناء على الأمر بالطهارة. فالأمر بإيجاد الفعل، قالوا الأمر بإيجاد الفعل أمر به، يعني الأمر بالوضوء هذا أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به، وهذا الوضوء لا يتم إلا أنت ليس عندك ماء، ولا يمكنك أن تتوضأ وأنت مأمور بالوضوء، لا يمكنك أن تتوضأ إلا بشراء الماء، فيكون شراء الماء مأمورا به. فكل أمر شرعي، وهذه قاعدة مهمة، كل أمر شرعي فمقدماته كلها أوامر. أنت الآن مثلا مأمور بالحج وعندك قادر على الحج، فكل ما يمكن التوصل به إلى الحج فهو مأمور به، وإن لم يرد في نصوص القرآن ولا في نصوص السنة. شراء التذكرة، عمل الجواز سفر، ركوب الحافلة، ركوب الطائرة، هذا كلها مأمور به شرعا، وإن لم يؤمر به لا في القرآن ولا في السنة. لكن الأمر بالحج لا يتم إلا بوسائل، فتكون هذه الوسائل مأمورا به. وعلى هذا فهناك قاعدة هي أهم وأعظم من هذه القاعدة وأعم، وهي أن الوسائل لها حكم المقاصد. هذه أعم من هذه القاعدة وأوسع منها. نعم. الوسائل لها حكم المقاصد طبعا، وإن كان هذه القاعدة أيضا تستثنى منها بعض المسائل ليست على إطلاقها، لأن بعض الناس حاول أن يعتمد على هذه القاعدة فهدم المقاصد بالوسائل، ضرب المقصد بالوسيلة، قال لك الغاية غير الوسيلة، على طريقة ملاحدة أتباع ميكيافيلي صاحب هذه القاعدة التبريرية، أن الوسيلة الغاية تبرر الوسيلة. فإذا كانت الغاية محمودة فالوسيلة لا تهم عندهم. أما في الشرع فنقول بأن إذا كانت الغاية محمودة فلا بد أن تكون الوسيلة أيضا شرعية، وأن تكون الوسيلة طاهرة. أما إذا كانت الوسيلة نجسة فمهما كانت النية ومهما كان المقصد فإنه لا يبرر هذه الوسيلة. إنسان يسرق ليحج، يسرق ليتصدق على الفقراء. ليه؟ يعني يسرق ويقتل من أجل أن يتصدق على الفقراء. فهذا لا شك أن هذه الوسيلة الغاية لا تبرر هذه الوسائل. فالوسائل الأصل نقول بأن الوسائل لها حكم المقاصد، فإذا كان المقصد واجبا كانت الوسيلة إليه واجبة، وإذا كان المقصد مستحبا كانت الوسيلة إليه مستحبة، وإذا كان مباحا فهي مباحة، وهكذا تجري عليها الأحكام الخمسة. ونحن المقصود هنا هو الأمر فقط، فالأمر بالشيء أمر به وأمر بما لا يتم إلا به، هذا في باب الواجبات، كذلك في باب المستحبات الأمر المستحب أمر به وما لا يتم إلا به. الأمور المستحبة مثلا السواك مستحب، فشراؤه مستحب، والخروج إلى السوق لشرائه مستحب، وهكذا. فهذه المستحبات لماذا؟ لأنها وسائل لهذا المقصد، لتحقيق هذا المقصد المستحب. كذلك في الأمر كما تقدم، وهناك قواعد يعني تشبه هذه القاعدة، قواعد أصولية، هذه قاعدة أصولية، هذه كيف قواعد أصولية أيضا، مثل تقدم معنا ما لا يتم الواجب، واجب وش قلنا مطلق إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب مطلق إلا به فهو واجب، يعني هذا الواجب الذي يدخل تحت قدرة المكلف. فإن كان الواجب غير داخل تحت قدرة المكلف وهو الوجوب كزوال الشمس، هنا نقول بأنه واجب معلق، هذا لا يتعلق به الوجوب، لا يجب. كذلك ما كان معلقا بشرط، إذا كان معلقا بسبب ليس داخلا تحت قدرة المكلف، أو كان معلقا بسبب هو داخل تحت قدرة المكلف وغير مطالب به، كتحصيل النصاب في الزكاة غير مطالب به، فهذا نقول أيضا أنه ليس للوجوب. كذلك إذا كان شرطا ليس داخلا تحت المكلف كالطهارة من الحيض، سلام، هذا شرط في صحة العبادة طهارة من الحيض، فهنا المرأة لا تكون مأمورة، والواجب هنا لا يتم الواجب صحة الصلاة إلا به وهو الطهارة من الحيض، وهذا ليس داخلا تحت قدرة المكلف، فحينئذ لا يكون واجبا. كذلك لا يكون واجبا إذا كان في شرط داخلا تحت قدرة المكلف لكنه لم يطالب به، لم يؤمر به، فحينئذ لا يكون واجبا، فيقيد بما تقدم، ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب، أما الواجب المعلق على شيء فهذا لا يقتضي الوجوب. وهذه القاعدة أخص من هذه، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أخص من قاعدة القاعدة التي تقدم ذكرها، وهي قاعدة المسائل والمقاصد. لا لا، هذه في خروج الكلام مخرج الغالب، هذا يختلف الموضع، إذا كان في مفهوم المخالفة، في باب مفهوم المخالفة، مفهوم سيأتي الكلام عنه إن شاء الله في دلالة الألفاظ، مفهوم المخالفة يحتج به في جملة من إلا في جملة من المواضع، منها خروج الكلام مخرج الغالب كقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم. لا لا، قلش الحرام مباشرة، لا، هنا هذه الوسائل إن كانت يعني الغالب أنها تستعمل في الحرام، الحكم للأغلب، الحكم للأغلب، لأن يعني أنت الآن ربما بعض الوسائل لا تدري أين تستعمل، فإن غلب على علمك أنا أظنك بأنها تستعمل في الحلال فهي وسيلة المباح، إن كانت تستعمل في الحرام فهي وسيلة المحرم. أنت مثلا الآن تاجر تبيع مثلا العنب والناس يشترون عليك العنب وهذا مباح حلال، ومن وسائل الاكتساب وسائل الرزق أن تبيع مثلا هذا النوع من الفاكهة، لكن أنت تبيع العنب لرجل يصنعه خمرا هنا لا شك أنه لا يجوز. لماذا؟ لأنك تعلم بأنه سيصنع منه شيئا محرما، فإن كنت لا تدري جاز البيع، إن كنت لا تدري جاز البيع لأنه مباح. فالأصل في هذا أنه للإباحة، إلا إذا علمت بأنه سيكون يعني وسيلة للحرام وتيقنت من ذلك، فحينئذ يصير من باب التعاون على الإثم والعدوان يصير محرما، يصير هذه الوسيلة محرمة. هذه يعني القاعدة أن الأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به كالأمر بالصلاة فإنه أمر بالطهارة المؤدية إليها، وإذا فعل يعني المأمور به إذا فعل يخرج المأمور عن العهدة. يعني إنسان إذا أمر بشيء تبرأ ذمتك وتخرج من عهدة التكليف بفعلك للمأمور، يعني ويكون حكم هذا الفعل أنه مجزئ، يترتب عليه براءة الذمة والإجزاء، يترتب عليه الأمران براءة الذمة، براءة ذمة المكلف، ونحكم على الفعل بأنه مجزئ. وهذا يعني هو يعني القول الصحيح عند علماء الأصول أنه يحكم على الفعل بأنه مجزئ في الظاهر، لأن أما في الباطن فهذا لا يعلمه إلا الله، إنما يتقبل الله من المتقين. طبعا وهذا الباب باب الأمر يعني واسع، واسع جدا، حاول أن نأخذ منه قدر قليل فقط. دون أن نتوسع في صيغ الأمر ومدلولات الخلاف بين العلماء في مسائل الأمر في الأمثلة، لأن الأمثلة يطول المقام بذكرها، ربما إن شاء الله في ربما حصص المراجعة ربما نكثر من ذكر إن شاء الله التمارين والأمثلة على هذه الدروس. المصر لتعبتم، بدأ التعب. نعم المجاز يعني مشكل المجاز هو المجاز. العلماء يعني البلاغة وعلماء الأصول طبعا هم يأخذون هذا من علم البلاغة، ولا شك أن علماء البلاغة هم أهل التخصص وهم أدرى بتقسيم الكلام بما فيه من تفريعات، وهي أدق من تقسيم الأصوليين. قسموا المجاز إلى قسمين، إلى مجاز عقلي وهذا يجري في الإسناد، وعند إطلاق لفظ المجاز ليس هذا هو المقصود، علماء البلاغة إذا قالوا مجاز لا يقصدون المجاز العقلي وإنما يقصدون المجاز اللغوي. هذا إذا نترك المجاز العقلي الذي يكون في الإسناد نتركه جانبا، نأخذ المجاز اللغوي. هذا المجاز اللغوي الذي يتعلق باللغة ينقسم إلى ثلاثة أقسام عند بلاغي، إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول يقولون المجاز المفرد، القسم الثاني مجاز المركب، القسم الثالث مجاز بالنقص والزيادة. المجاز المفرد، هذا المجاز المفرد يعرف بأنه اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة صارفة عن المعنى الأصلي أو عن المعنى الوضعي. هنا الآن يقولون بأنه لفظ استعمل غير ما وضع له، مثلا لفظ الأسد وضعه اللغوي وضع للدلالة على الحيوان الأسد قد يستعمل العرب هذا اللفظ للدلالة على شيء آخر غير المعنى الأصلي، يطلقون هذا اللفظ لوجود مشابهة بين هذا الحيوان الذي يسمى بهذا الاسم وبين مخلوق آخر إنسان مثلا فيه أوجه شبه بينه وبين هذا الحيوان، فيقولون مثلا رأيت أسدا يرمي، رأيت أسدا يرمي. كلمة أسد إذا قلت رأيت أسدا هذا يحتمل أنك رأيت الأسد الحقيقي، لكن عندما تقول يرمي الأسد الحقيقي لا يرمي ولا يقاتل يعني بالسيف، فحينئذ يرمي هذا نفهم منها أن المراد بالأسد هنا معنى آخر، فهو لفظ استعمل في غير ما وضع له، لكن هذا لابد الآن مدام أننا استعملناه في غير الحقيقة فلابد من وجود قرينة، لابد من علاقة وقرينة. الآن هذه العلاقة بين المعنى الأصلي الذي يدل عليه كلمة أسد وبين المعنى المنقول إليه الذي هو الرجل الشجاع مثلا، لابد من وجود مشابهة بينهما، إما العلاقة تكون المشابهة وحينئذ يعني هو يشبهه في ماذا؟ في الشجاعة، في القوة، في البأس ونحو ذلك من الصفات، فنقول هناك شبه بين هذا الرجل وبين الأسد في جملة من الصفات. هذه العلاقة هي العلاقة بينهما، إذن ما هي؟ هي المشابهة، هناك تشابه. هذه العلاقة وحدها لا تكفي، لابد من وجود قرينة تصرف المعنى من اللفظ هذا من معناه الأصلي إلى المعنى الثاني، يعني تكون قرينة تبين بأن المقصود بالأسد هنا ليس الأسد الحقيقي وإنما هو إنسان يشبه الأسد في البأس والشدة والشجاعة، فتأتي بكلمة تدل على أو قرينة تدل على أن المراد بالأسد هنا ليس الأسد الحقيقي، تقول رأيت أسدا يقاتل الأعداء أو يجاهد مع في الصفوف الأولى ونحو ذلك من الكلام. الآن ماذا نفهم من هذه الكلام الثاني الأخير؟ أن هذه قرينة تدل على أن المراد بالأسد هنا غير الأسد الحقيقي وإنما هو إنسان يشبه الأسد. تقول مثلا رأيت كما في قال الشاعر قامت تظللني من الشمس نفس أحب إلي من نفسي، تظللني الظل يكون من ماذا؟ من الشمس. بماذا؟ بالشمس، ظلك من الشمس في الشمس، هل يقع ظل الشمس؟ قال ومن عجب قامت تظللني نفس أحب إلي من نفسي، قامت تظللني ومن عجب شمس تظللني من الشمس. فما المراد بالشمس الأولى؟ هل المراد بها الشمس الحقيقية؟ الجواب لا، لأن الشمس الحقيقية لا تظلل هاي القرينة. الشمس ليس لها ظل، لكن الشمس الثانية هي الحقيقية. إذن لفظ الشمس استعمل في موضع في الحقيقة في حقيقته، واستعمل في الموضع الثاني في غير حقيقته لعلاقة بينهما وهي المشابهة. كذلك في قول قائل: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تنمة لا تنفع. وإذا المنية أنشبت أظفارها، هل الموت لها أظافر؟ والآن تخيل بأن الموت هذه كأنها شيء يعني هائل له أظفار، تخيل هذا الموت أنها حيوان ويهاجم الإنسان ويمزقه. قال: وإذا المنية أنشبت أظفارها، يعني انتهى كل شيء، كل التمائم وكل التعاويذ وكل الأدوية لا تنفع، ألفيت كل تمائمة لا تنفع. فهناك يعني شبه بين شبه الموت وألم الموت، شبهه بحيوان له أظفار يعني وما يحدثه من آلام للإنسان. فالعلاقة بينهما ما هي؟ المشابهة. فهذه تسمى استعارة، لأن العلاقة هي المشابهة. فإن كان هذا المجاز يعني لفظ مستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة، لكن العلاقة ما هيش المشابهة. إذا كانت المشابهة نقول استعارة، إذا كانت غير المشابهة هنا وش نقوله؟ مجاز مرسل مفرد، لأنه في باب المفرد قولوا مجاز مرسل. هذا المجاز المرسل ما هي علاقاته؟ هناك عدة علاقات: علاقة السببية، علاقة المسببية، علاقة الجزء الجزئية، الكلية، حلية، محلية، اعتبار مكان، اعتبار ما يكون إلى آخر. مثلا تقول مثلا يقول في قوله تعالى: جعلوا أصابعهم في آذانهم، جعلوا أصابعهم في آذانهم، هل الإنسان يمكن أن يجعل أصبعه في أذنه؟ الأصل جعلوا أنامل أصابعه، مش يصبعوا كامل يدخلوا في أذنه، لأنه حينئذ سيمزق أذنه. فالمراد هنا بالأصبع أنا أطلق الكل وأراد الجزء، إذن ليس حقيقة. نعم نعم، لا هنا لا تضع أنت الأصبع هكذا على الأذن، لا يعني الإنسان يضع أصبع على أذنه حتى لا يسمع، كيف يضع؟ الأنامل فقط هي التي تمنع من دخول الصوت، فتطلق هنا الكل الأصبع وتريد الجزء. الآن هل الكلام على حقيقته؟ مش على الحقيقة. إذن لفظ استعمل في غير ما وضع له لعلاقة، ما هي العلاقة؟ الكلية، أطلق الكل وأراد الجزء. ما هي القرينة؟ حالية، لأنه لا يمكن أن تفهم من حال الكلام، لا يمكن أن يضع الإنسان أصبعه أن يدخل أصبعه في أذنه. فهذا يسمى مجاز، يقول مجاز مرسل علاقته الكلية، لأنه أطلق الكل وأراد الجزء. كذلك في قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، إنسان إذا حرر الرقبة، هل يحرر الرقبة العنق فقط؟ لا، يحرر الجسد كله، الجسد كله، لكن أطلق الرقبة الجزء وأراد الكل. فهذه تسمى علاقة الجزئية. هنا اللفظ ليس على حقيقته، ليس المقصود أنك تأخذ رقبة عنق وتحرر، لأنه محال هذا، لا فائدة. والشارع لا يتكلم يعني بكلام لا ترتب عليه. هنا الكلام لا يحمل على المعنى الحقيقي، وإنما يقال بأن اللفظ هنا استعمل في غير ما وضع له لعلاقة، وهي إطلاق الجزء وإرادة الكل مع قرينة. القرينة إما تكون لفظية، إما أن تفهم من حال الكلام، لأنه لا يمكن أن تفهم من حال الكلام. كذلك في العلاقة إذا كانت سببية، إطلاق السبب وإرادة المسبب، كذلك هنا تكون العلاقة نقول بأنه مجاز مرسل، كذلك إذا أطلق المسبب وأريد به السبب، كذلك إذا أطلق الحال وأريد به المحل، كذلك العكس إذا أطلق المحل وأريد به الحال. فليدعو ناديه، يدعو النادي ولا أهل النادي؟ النادي بناء يجتمع فيه الناس، فليدعو ناديه أي فليدعو أهل ناديه الذين كان يجتمع معهم على الكفر وعلى الفساد. نعم، لا مش المقصود هنا إطلاق المحل وإرادة الحال، تطلق المحل وتريد من كان يحل في هذا المحل. لا مش لأنه هو القرية شيء، القرية هو شيء، واللي يكون أهل القرية سكان القرية شيء آخر. هو الآن أراد أن يسأل في الآية، وإن كان هذه تسأل أهل، تسأل أهل القرية، تسأل القرية التي كنا فيها، قلنا بأن هذه من باب الاقتضاء، باب الاقتضاء واللي هي من دلالات الالتزام. الصحيح أن إرادها في باب المجاز بنقص هذا غير صحيح. نعم، باب يعني هم يقولون باب المجاز بالنقص، هذا تقدم الكلام أنه يعني كثير من البلاغيين والأصوليين يقولون بأنه من باب الاقتضاء، وحينئذ إذا كان من باب الاقتضاء لا يصح أن يكون من باب المجاز، لا يكون باب المجاز. كذلك المجاز إذا كان يعني باعتبار العلاقة تكون باعتبار ما كان أو باعتبار ما سيكون، اعتبار ما كان هناك أمثلة كان لا أستحضرها جميعا، باعتبار ما كان باعتبار ما سيكون. مثلا إني أراني أعصر خمرا ولا أعصر الخمر، يعني أعصر عنبا سيصير خمرا، شيء الخمر هل يعصر؟ الخمر كخمر لا تعصر، وإنما الذي يعصر هو العنب. فهنا هذا اعتبار ما يكون، فهذه علاقة بعض العلاقات يعني التي تكون في المجاز المرسل، هذا هو الذي يهمنا في نعم. لا لا هذه حقيقة على الحقيقة، المستقبل إيه باب إطلاق الماضي وإطلاق المستقبل، هذا واقع في كلام الله تعالى. نعم، باعتبار السببية يعني إطلاق السبب وإرادة المسبب. الآن لا أستحضر مثال نعم مثال لكم من الحقول نعم لا هذا من باب الإسناد العقل لا أستحضر لأنه هذه الأمثلة عندها حوالي 15 سنة هذا نسيته لا أذكرها. المجاز أيضا المركب إما استعارة تمثيلية أو مجاز مركب مرسل مركب. قسمنا الأول إلى مجاز إلى استعارة وإلى السلام. طبعا الاستعارة فيما بعد تنقسم إلى تصريحية واستعارة مكنية ولها تقسيمات أخرى. ثم المجاز المركب، المجاز المركب ينقسم إلى قسمين، مجاز مركب مرسل ومجاز تمثيلي، وإن كان هذا لا علاقة له بأصول الفقه، هذا القسم لا صلة له بأصول الفقه. نعم لا نتكلم فيه في أصول الفقه. نعم مجاز مركب مرسل كما قلنا في الأول مفرد مرسل أو مرسل مركب واستعارة تمثيلية. عندما نقول مركب هذا يكون في الجمل، واضح؟ المفرد يكون في الكلمات. استعارة تمثيلية مثلا كالأمثال، أمثال والحكم، الأمثال والحكم كلها من باب الاستعارة التمثيلية، أحكام التي جاءت في كلام العرب هذه من باب الاستعارة التمثيلية، يعني جملة مركب من جملتين، فهذا يسمى تمثيلا. كذلك المجاز المركب، يعني إذا كان مركبا من جملتين. طبعا وهذا يعني إنما يعنى به أهل الأدب، خاصة هذا المجاز التمثيلي، يعني يمثل حادثة بحادثة، استعارة تمثيلية يستعيرون حادثة. لماذا قلنا بأن الحكم من باب استعارة تمثيلية؟ تقع واقعة فيستعيرون لها من واقعة قديمة شيئا، فيشبهون الواقعة بالواقعة والحادثة بالحادثة، ويطلقون يعني هذه الحكمة التي ذكرت في الواقعة الأولى على الواقعة الثانية، مثل مثلا الصيف ضيعت اللبن، يعني هذا يعني من أمثلتهم، الصيف ضيعت اللبن، العرب يعني ذاك الشيخ الذي أطلق هذه العبارة فجرت على لسانهم، فكل من يعني امتنع عن شيء، يعني كان يأخذ منك شيئا ثم امتنع عليك، فإذا طلب منك شيئا قل له الصيف ضيعت اللبن، يعني زمن الصيف أنت يعني تسببت في قطع العلاقة. لا لا الصيف ضيعت اللبن، يعني في فصل الصيف، يعني الصيف هو الذي ضيع اللبن. مذكورة في مجمع الأمثال الميداني بهذا اللفظ، هو ما نسب إليها فعلها. نعم هو نسب الفعل إلى الصيف، إلى زمن الصيف لا إليها هي، يعني من باب هذه أسلوب الحكماء قديما أنه لا يخاطب الشخص بنفسه، يقول له في الصيف وقع شيء زال معه اللبن ضاع في الصيف، يعني صارت الشياه لا النعاج لا تحلم من الصيف. نعم يعني كان لهذه أمثال. لا نجس لابد، لكن المراد بالمركب مركب، هو مركب لابد، كل كلام لابد أن يكون مركب من كلمتين فأكثر، لكن إذا تركب من جملتين فهذا هو المركب، أما إذا كان جملة واحدة فهو مفرد. نعم المجاز المركب يعني يكون مركب من أمرين، يعني من جملتين، فيه تركيب يعني من جملتين، بخلاف المجاز المفرد المقصود به أنه يعني يكون في جملة واحدة، في جملة واحدة اللي تكون أقل، يعني أقل ما تتركب منها كما تقدم هي اسمان أو فعل واسم، هذا هذه هي التي يجري فيها المجاز. في الأمور المفردة في الكلام المفرد يستحيل المجاز، المجاز إنما يكون في المركب، أما في المفرد الألفاظ المفردة قل كلمة أسد، أسد حقيقة مباشرة، لا يمكن أن تقول أسد هنا مجاز إلا في التركيب، بعد التركيب هنا ينقسم الكلام، ولهذا قلنا في أول كلام بأن الكلام ينقسم بعد التركيب، هذه مهمة، إلى حقيقة ومجاز، لأنه قبل التركيب حقيقة فقط، يعني هذا باختصار فيما يتعلق بالحقيقة والمجاز عند الأصوليين. ثم يأتي القسم الثالث وهو الزيادة والنقصان، على اختلاف في النقل وإن كان الصحيح أنه يرجع إلى الوضع يعني إلى الحقيقة العرفية. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.